السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله لنا لقاء مع آيات بينات من سورة الحشر. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. من شروط الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هي الاستجابة لأمر الله. والحقيقة أن قراءة وتدبر القرآن الهدف الأول منها هو العمل الجاد الدقيق وفقا لأوامر الله عز وجل، يعني تبين أوامر الله عز وجل ثم العمل بدقة وإتقان على إقامة ما أراده الله عز وجل. هو ده بالضبط اللي يعطي صفة الاستجابة الحقيقية لدين الله عز وجل، وده اللي يعطي ويمنح الإنسان المؤمن صفة تدبر القرآن. فإحنا النهاردة مع آيات، يعني يمكن كتير من الناس بينظروا لها على إنها آيات بتروي قصة حصلت في الماضي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وإنها مجرد قصة للتذكرة، نتذكرها فنتعلم تاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام وكيف بدأ وكيف نشأ، ثم تمضي الأمور وتسير الأمور وننتقل من آية لآية ومن سورة لأخرى حتى ينتهي بنا القرآن، ونقول الحمد لله قد أتممنا القرآن قراءة وتدبرا. لكن الحقيقة إما كناش هنقف مع الآيات دي عشان نستخلص منها مراد الله عز وجل، ونعلم لماذا أنزل الله هذه الآيات، وإيه الحكمة منها، وإيه المراد منها، وكيف العمل بهذه الآيات اليوم الآن. فيعني يصبح التدبر من غير هذه المعاني كأنه لم يكن. فالنهاردة هنتعرض لآية من سورة الحشر قرأناها منذ قليل. الآية بتقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآية بتتحدث عن اليهود، ومناسبة الآية في السورة إن سورة الحشر بتتحدث عن بنو النضير، وهم قوم من اليهود كان لهم موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المكان الذي كانوا فيه. وربنا سبحانه وتعالى بيعرض لنا بعض التفاصيل اللي توضح صفات هؤلاء القوم وكيف تعاملوا مع المسلمين، وإيه العبرة والعظة والفهم اللي ممكن يستفيد منه المسلمين في كل عصر علشان يقدروا يتعاملوا معهم، خصوصا ان في بعض الصفات اللي هي متأصلة فيهم فلا تنفك عن جيل دون جيل، أي هي مستمرة معاهم في كل الأجيال، ودي تقريبا من أثر المعتقدات اللي هي المترسبة في نفوسهم. يعني في معتقد بيسير في كل الأجيال، المعتقد ده بينشأ عنه صفات معينة، هذه الصفات يتوارثها جيل بعد جيل، فلا بد من إنك كمسلم تعرفها، لأنك هتواجههم في يوم من الأيام في زمن من الأزمان. وعلشان تقدر تواجههم كويس وتتوجه إليهم بالحق، سواء كان المسألة في السلم أو في الحرب، فلا بد إن أنت تتعرف عليهم تعرفا صحيحا يتيح لك ويعطي لك الفرصة إنك تحقق أكبر قدر ممكن من نجاح الرسالة العظيمة الكبيرة اللي هي رسالة الإسلام بشمولها وعمومها. وطبعا ليس المراد من رسالة الإسلام هو إنك تقهر مثلا قوم معينين من الأعداء، أو إنك تتسلط عليهم، أو إنك تتغلب عليهم، لا طبعا. إنما المراد الأسمى إنك إذا تغلبت عليهم حال إن هم معاندين ومقاتلين ومشاقين لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، ففي نفس الوقت إذا ربنا مكنك من إنك تنتصر عليهم بكل الأسباب التي أعطاها لك في كتابه، وبكل الوسائل التي علمك أن تتخذها ضدهم ومعهم، فبيكون الهدف في النهاية مش إنك تتغلب عليهم وتنتصر عليهم وفقط، لا، يكون كمان الهدف إن هم يصلهم إن أنت بتنطق عن حق وبتتكلم عن حق، حتى إذا قاتلت بتقاتل عن حق، وإن الهدف من هذا القتال هو إرساء الحق ودعائم الحق والسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، حتى يتيسر للخلق جميعا كلهم سواء بسواء أن ينصلحوا في الدنيا ويتلقوا الجزاء الطيب في الآخرة، ويبتعدوا قدر الإمكان عن غضب الله وعذاب الله، ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا. هو ده الهدف الرئيسي. إنك مش بس تتغلب عليهم، لا، إنما إنك توصل لهم رسالة الإسلام توصيل صحيح في كل الأحوال، في السلم وفي الحرب لازم تصل رسالة الإسلام. ولذلك في ضوابط هنا وضوابط هنا، ضوابط في السلم وضوابط في الحرب، ولا تستطيع أن تنضبط بهذه الضوابط أيها المسلم حتى تعرف من هو عدوك أولا، ثم تعرف صفات الذي أنت بصدد توجيه الدعوة ليه وتوجيه الإسلام ليه وإظهار الإسلام في صورته الحقيقية للناس أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الحقيقة إن الآية في اليهود، ومعنى الآية أنهم إذا قاتلتموهم أو إذا قاتلوكم أو كان من شأنكم القتال فإنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذا معنى الآية. إذا كان لابد من القتال واحتدم القتال وكان يعني واقعا لا مفر منه، فإنهم لا يقاتلونكم، أي اليهود لا يقاتلونكم أيها المسلمون، إلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الحقيقة أن الآية بتتكلم عن اليهود، لكن في ملمح مهم قوي لازم في بداية الآية كده نقوله. في بداية الآيات التي قرأناها ربنا بيقول: ألم ترى إلى الذين نافقوا، دول المنافقين، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. طبعا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب المراد بهم من اليهود من بني النضير ومن على شاكلتهم إلى يوم القيامة، والمنافقين من المسلمين، يعني الذين يظهرون الإسلام وهم في الحقيقة يبغضون الدين وينقمون على أهله. مسألة الأخوة دي، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، الأخوة دي تخليك تعتقد أن في اشتراك بينهم وبين بعض في صفات كتير جدا. ما هي الأخوة مصدرها إيه؟ اشتراك في صفات معينة، هم متفقين على حاجات معينة. الحاجات دي ممكن تكون حاجات خارجة عنهم وممكن تكون حاجات متأصلة فيهم، يعني الاتفاق يكون بالصفات ويكون بالأفعال ويكون بالأقوال ويكون بالأحوال. ده الاتفاق. فلما ربنا يقول لا يقاتلونكم والآية تكون في اليهود، يصح قوي انها تنطبق على المنافقين كمان. ليه؟ لاشتراك الاثنين في عنصر الاخوة ده. يعني انا لو قلت ان الذين لا يقاتلونكم جميعا الا من في قرى محصنة او من وراء جدر، دول المراد بيهم اليهود، فيعني ممكن جدا ان تنسحب الآية ايضا على المنافقين، بدليل قول الله عز وجل في بداية الآيات ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لعلة الأخوة دي. يعني عشان الأخوة دي يبقى الآية دي إذا انطبقت على اليهود يبقى تنطبق في نفس الوقت على المنافقين، لاشتراك الاثنين في نفس الصفات التي جمعتهم على هذه الأخوة. وطبعا لا يخفى على أحد أن الأخوة دي كانت في عداء المسلمين، يعني لم يتآخوا لعداء المسلمين ولعداوة المسلمين. ده الملمح الأول. الملمح الثاني، لا يقاتلونكم جميعا. طبعا أي اليهود لا يقاتلون المسلمين والمسلمون مجتمعون، يعني ما يقدروش يقتلوكوا وانتوا ايد واحدة وصف واحد وقوة واحدة أبدا، ما يقدروش يقتلوكوا بهذه الكيفية وجها لوجه، يعني ما يظهروش قدامكم بكل قوتهم حال ان انتوا مجتمعين ومتحدين وظاهرين أمامهم. ليه؟ في نوع من الرهبة والرعب بيلقيه ربنا سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء، فهم إذا قاتلوكم هيبقى في كيفية معينة للقتال، ده لهم طريقة معينة يقدروا يقتلوكم بيها حال ان انتم متحدين، انما لو انتم متفرقين بقى ما انتوش مجتمعين ممكن يقتلوكوا على اي وجه. يبقى هنا الضابط في المسألة مسألة ايه؟ انكم جميعا ايها المسلمون اذا كنتم على قلب رجل واحد ومتحدين ومرتبطين ومتآخين ومتعاضدين، فاليهود لا يجرؤون على قتالكم جميعا مرة واحدة كده يعني وجها لوجه أبدا، إنما يقاتلوكم إزاي في الحالة دي؟ يا إما في قرى محصنة يا إما من وراء جدر، وهنشرح يعني إيه الكلام ده. إنما لو أنتوا مش متحدين بقى يقدروا يقاتلوكم على أي وجه، يعني لو انتم متفرقين ومتنازعين زي حال المسلمين النهاردة كده يقدر اليهود يقاتلوكوا على اي وجه، وده الواقع اللي احنا بنشوفه فعلا. لكن للأسف احنا ما بنتعلمش من كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني بنشوف الواقع وبنستفيد منه، الواقع بنقول اه الواقع قال كذا وكذا يبقى استفدنا الدرس 1 2 3، انما ربنا قايل الكلام ده من 1400 سنة. لو احنا بنفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ونتعامل به كان امور كتير جدا جدا في حياتنا كمسلمين تطورت وتغيرت. طيب تعال نشوف لا يقاتلونكم جميعا. كلمة جميعا دي متعلقة بالمقاتلين اللي هم المسلمين، أي لا يقاتلونكم أيها المسلمين حال كونكم متحدين ومجتمعين. ويصح برضو انها تكون عايدة على المقاتلين مش المقاتلين اللي هو الفاعل اللي هو اليهود، يعني اليهود لا يجتمعون على قتالكم. بمعنى ايه؟ ان لو القتال ظاهر وجها لوجه كده وواضح وفي ساحة واحدة لا يجرؤ اليهود ان يتفقوا كلهم على قتالكم، يعني مش هتجد اليهود كلهم متفقين ومتحدين على قتالكم طالما القتال فيه مواجهة صريحة وواضحة، ما يقدروش. ليه ما يقدروش؟ لان هم لسببين. السبب الاول الوهن والرعب الذي يلقيه الله عز وجل في قلوبهم من المسلمين، والسبب الثاني ان هم بينهم وبين بعض في عداوات وفي خيانات وفي ضغائن وبغضاء خفيه بيحاولوا يخبوها لكن دي راسخه في قلوبهم، فهم ما عندهمش ثقه في بعض، بينهم وبين بعض ما عندهمش ثقه في بعض، ولذلك لا يقفوا الموقف ده بسهوله، ما يتحدوش على المسلمين في الحقيقة. في الظاهر ممكن لكن في الحقيقة ما يعملوش كده، لأنهم ما بيثقوش في بعض، دايما حاسين بالغدر والخيانة في بعض وكارهين بعض، في بغضاء بينهم ألقاها الله عز وجل من قديم. فالسببين دول يخلوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمراد كما قلنا اليهود، اليهود لا يقاتلون المسلمين جميعا. طبعا احنا قلنا، هنعيد تاني الحتة دي، احنا قلنا ان اذا المراد بالآية اليهود فلا يصعب ابدا وليس من المستغرب انه يمكن ان يراد بها المنافقين ايضا. ليه؟ لان ربنا قال في بداية الايات: ألم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم. فالاخوة اللي ربطت بين اهل الكتاب وبين المنافقين، بين الذين كفروا من اهل الكتاب وبين المنافقين، تجعل الصفات بينهم وبين بعض مشتركة، وتجعل الأقوال بينهم وبين بعض مشتركة، وتجعل الأفعال بينهم وبين بعض مشتركة، وتجعل الأحوال أيضا بينهم وبين بعض مشتركة. لذلك لو ربنا قال عليهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، فإذا كان الكلام ده ينطبق على اليهود حرفيا، فإنه أيضا يمكن أن ينطبق على كل من آخاهم، على إخوانهم. ولما كانوا إخوانهم بنص كلام الله عز وجل هم المنافقين، علمنا أن الآية تنطبق أيضا على المنافقين. يعني إذا كان المنافقين لا يستطيعون قتال المسلمين بالكيفية الظاهرة دي إلا من وراء جدر، فذلك لأنهم يشابهون اليهود في ذلك، الذين لا يمكنهم أبدا أن يقاتلوا المسلمين قتالا ظاهرا صريحا، ولكن من وراء جدر أو في قرى محصنة. وقلنا ده بسبب حاجتين مهمين جدا، إنهم ما يقدروش يقاتلوا المسلمين مجتمعين. وقلنا ده بسبب حاجتين مهمين جدا: الوهن الذي يلقيه الله عز وجل في قلوبهم من باب، ومن باب تاني إن هم مختلفين بينهم وبين بعض، في بينهم عداوة وبغضاء ألقاها الله بينهم من قديم. لا يقاتلونكم جميعا، وقلنا جميعا دي بتتعلق بحاجة من اتنين: يا إما بتتعلق بالمقاتلين أي المسلمين، أي لا يقاتلونكم قتالا ظاهرا صريحا مباشرا في ساحة واحدة طالما أنتم متحدين أيها المسلمون. لو كنتم متحدين وعلى قلب رجل واحد لا يجرؤون على مقاتلتكم قتالا صريحا ظاهرا في ساحة واحدة. أو تكون جميعا متعلقة بالمقاتلين أي الفاعل أي اليهود، فيبقى معناها هنا إن هم لا يقاتلونكم وهم متحدون عليكم قتالا ظاهرا صريحا في ساحة واحدة. ليه؟ لأنهم زي ما قلنا السببين: السبب الأول أنهم في قلوبهم رعب من المسلمين ألقاه الله عز وجل، اثنين ان في بينهم وبين بعض عداوة وبغضاء ألقاها الله من قديم بينهم، فهم لا يثقون ببعضهم البعض، يخونوا بعضهم، يخافوا من غدر بعضهم لبعض، في تاريخ كبير جدا في القصة دي من زمان. فلذلك هم يظهرون التآلف لكن هم في الحقيقة مختلفين، وده اللي بيخليهم ما يجتمعوش على قتال المسلمين خوفا من النقطة دي. ربنا بيقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الكلام ده معنى إيه؟ الحقيقة ده بيان وتقرير إلهي عن أحوال أعداء الإسلام مباشرة كده، عشان تتعلم أحوالهم إيه. طبعا المراد بيهم أهل الكتاب اليهود بخصوص القتال والحرب، ودي قواعد ربنا بيرسيها على المسلمين، دراسة هذه القواعد وتذكرها جيدا والعمل بمقتضاها إلى يوم القيامة. يعني هتفضل هذه القواعد اللي أرساها الله عز وجل في هذه الآية يعني سائرة ومعلنة إلى يوم القيامة، على المسلمين أن يتنبهوا لها وأن يعملوا بمقتضاها. وده درس مهم جدا من الله عز وجل لكل المسلمين. يعني مفيش بعد كده حجة لأي مسلم إن يقول أنا أصابني الوهن أو الضعف أو أصابني الخلل أو ما استطعتش أخطط كويس أو ما استطعتش أرتب كويس في الحرب الدائمة الطويلة العريضة اللي دايما موجودة بين المسلمين واليهود خلال التاريخ. أنت تفهم طريقتهم إيه عشان تعرف تتعامل معاهم إزاي حربا وسلما. الحقيقة والتخلي عن هذه القواعد التي أرساها الله عز وجل في هذه الآيات يعني دايما يؤدي إلى الهزائم، ودايما يؤدي إلى الخسران، ويؤدي إلى الفشل. وده أمر طبيعي جدا إذا تخليت عن اللي ربنا سبحانه وتعالى علمك إياه، كأنك بتتخلى عن أهم الأسباب اللي عرفتك على عدوك. فإذا خسرت معرفة عدوك خسرت المعركة. برضو ده في السلم وفي الحرب. خلي بالك سر البيان ده من الله عز وجل ايه؟ تقرير عداوة اهل الكتاب اليهود ومن والاهم من النصارى والمسلمين الى ابد الى ابد الدهر. يعني ربنا بيقرر ان عداوة اليهود للمسلمين عداوة دائمة لا تنقضي ولا تنقطع الى يوم القيامة، ويشترك معهم في هذه العداوة مع المسلمين اللي بيوالوهم من النصارى او من منافق المسلمين. خلي بالك بقى من الكلام. والخطاب هنا لا يقاتلونكم جميعا، الخطاب هنا لمين؟ للمسلمين. وكلام ربنا توجه الخطاب للمسلمين، لما ربنا يوجه الخطاب للمسلمين ده فيه تشريف، وفي نفس الوقت تشريف للمسلمين، في شرف عظيم جدا ربنا يوجه لهم الكلام. تخيل ربنا بيوجه الكلام ليك انت كمسلم، بيقول لك انا هعرفك على صفات الناس دي علشان تعرف ازاي تتعامل معهم سلما وحربا، واعلم ان الناس دي في الحرب لهم طريقة وفي القتال لهم طريقة، اذا كان في عداوة بينك وبينهم فهم لهم طريقة في ممارسة هذه العداوة، طريقة وفكر ومعتقدات، اذا تعلمت، والحاجات دي لا تتغير وثابتة الى ابد الدهر. فاذا تعلمت انت هذه الاشياء قدرت ان انت تتقي شرهم من وجه، وتقدر تتغلب عليهم من وجه تاني، وتمهد للاسلام اللي انت تريد له الانتشار وتريد له السيادة، يعني حبا في نجاة الناس جميعا بما فيهم اليهود وفيهم النصارى بما فيهم الخلق جميعا. انت حابب انك ان كل القوم يصلوا الى النجاة بهذا الاسلام، وهو ده يعني ده هدف المسلم في الاصل. يعني هدف المسلم مش القتال، ولا هدف المسلم هو البقاء في منازعة مع حد، انما هدف المسلم الاول والاخير هو انه يذهب بنفسه بعيدا عن النار وبعيدا عن غضب الله عز وجل، ثم بمن حوله من المسلمين، ثم بمن حوله من الناس جميعا. وده يحقق للناس جميعا الخير في الدنيا ثم النجاة من النار في الآخرة، ويحقق لهم رضوان الله عز وجل. هو ده هدف المسلم الحقيقي اللي ما يجدش في نفسه هذا الشعور تجاه الخلق أجمعين، فليعلم أنه ليس بمسلم. المسلم الحقيقي هو الذي نفسه دائما تحمله على نشر الإسلام للكون كله، طمعا في خيرية الناس كلها، أن يعني الناس كلها تنال الخير في الدنيا ثم تنال رضوان الله ورضاه وتنجو من عذاب النار في الآخرة. ده هدف المسلم الأصلي. الأهداف بقى الصغيرة من خلال الموقف ده بتختلف حسب الأحوال بقى اللي بيلاقيها المسلم في حياته ويتعرض لها، والظروف اللي ممكن يتعرض لها خلال فترة دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ونشره لدين الله، متأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عليه. فالخطاب للمسلمين فيه تشريف كبير، يعني ربنا يكلمك أنت يوجهك التوجه ده، ده شرف عظيم جدا يعني. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي إنه لشرف لك ولقومك. وفي مع التشريف تكليف، في تكليف من الله سبحانه وتعالى، كأن ربنا مش بيحكي لك قصة هي قصة أبو زيد الهلالي مثلا أو ألف ليلة وليلة، لا، ربنا بيحكي لك قصة حدثت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان تتعلم أنت منها وتستفيد وتقدر تعمل بمقتضى ما استفدت به من مواعظ وعبر. يبقى فيها تكليف، يبقى القصة اللي بيرويها ربنا سبحانه وتعالى أساسها إيه؟ تشريف ثم تكليف. طيب في تكليف، فوق التكليف في حاجة كمان، إعانة من الله سبحانه وتعالى. ربنا بيعينك على أمور دنياك أهو، أنت مضطهد في دنياك أهو، أو بتعاني في دنياك أهو، أو بتجد تسلط من قوم من الأقوام، أو بتجد معاناة أو منازعة أو شقاق، أيا كان سبب هذه المعاناة، ربنا سبحانه وتعالى بيعينك علشان تقدر تتخلص وتثبت وتصبر وتقدر تتقدم، ويبقى لك الغلبة والنصرة على من ينازعونك ويشاقونك في ذلك. يبقى هي أعانة من الله أيضا عليه. وليه؟ لأنه من أخبرك بخبر القوم فقد أعانك عليه. وربنا بيفصل لك هم مين، يعني العنصر الأول المهم اللي يخليك تتفوق على من يعاديك هو أن تتعرف تعرفا صحيحا واقعيا جيدا على هؤلاء الأعداء. وهذا هو ما يفعله الله عز وجل في هذه الآيات. لا يقاتلونكم جميعا، وإحنا قلنا جميعا تتعلق بإيه، وشرحنا إن التعلق ده ممكن يكون يا إما بالمقاتلين أو بالمقاتلين. طيب في كلمة لا يقاتلونكم جميعا، أي لا يقاتلونكم وأنتم متحدين في صعيد واحد في ساحة واحدة في وقت واحد، ولا يكون هم أيضا مجتمعون عليكم في قتالكم أيضا في ساحة واحدة وفي وقت واحد وحال اجتماعكم أنتم أيها المسلمون. أمال إيه المقصود؟ يعني إيه اللي خلي ربنا سبحانه وتعالى يقول الجملة دي، استخلص الفائدة دي من أحوالهم عشان يقولها لك تتعلمها أنت؟ الحقيقة دي المراد منها دعوة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين لكي يتحدوا ويعتصموا بمعتصم واحد وهو الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني طالما هم لا يستطيعون أن يقاتلوكم، حال أنكم متحدون متجمعون متقاربون متفقون متعاضدون، يبقى الأمر هنا كونوا متحدين، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، طالما ده مصدر القوة اللي بيخليهم هم يعني يخافوا منكم ويحذروا أن يقاتلوكم في مثل هذا ولا يجرؤوا على أن يقدموا على مثل هذا. فإذا يبقى الأمر لك هنا بأن تكونوا معتصمين بحبل الله جميعا غير متفرقين. الأمر ظاهر جدا في أنه ده المراد، يبقى هي دعوة إلى الاتحاد وعلى اعتصام بحبل الله وعدم التفرق، لأن ذلك هو أعظم ما يدعو إلى التجمع ونبذ الفرقة والخلاف والشتات والنزاعات. يبقى الاعتصام بحبل الله هو أكثر حاجة تجمع الأمة وتنبذ الفرقة وتنبذ الخلاف وتضع الشتات والنزاعات، أن تعتصم أنت ومن حولك ومن معك من المسلمين بحبل الله ولا تتفرقوا. يبقى أنت لو جيت، أنت على فكرة الأمم، معظم الأمم بتجد مشكلة في الحكاية دي. يعني أنت لو جيت لأمة من الأمم في التاريخ، عموما في التاريخ، حبت تجمع شتات نفسها، حبت تجمع القاسي والداني على قلب رجل واحد، يجمعهم ازاي؟ هتلاقيهم بيجمعهم يا اما على اطماع يا اما بالقهر. يعني يا اما يجمعهم قهرا، يعني اللي مش هيتجمع هيعاقب او هيتسجن او هينفى او هيقتل، فيجمعهم قهرا. يا اما يجمعهم بمطامع، يقولوا اللي هيأتي لنا متحدا معنا متآلفا علينا فده له منا كذا وكذا وكذا، فدي أطماع، هنوزع الغنائم بطريقة 1-2-3 على كل اللي هيشترك معنا، فده يطمعوهم في الاتحاد والتجمع والتآلف، أو يهددوهم انت إذا ما جيتش هتبقى في حرب عليك. وده اللي فعله الصليبيين في الحملات الصليبية كلها خلال العصور اللي فاتت، كان اللي ما بينضمش إليهم بيقاتلوه، وكانوا بيعيدوهم وعود سخية جدا جدا حال إنهم انضموا إليهم. لذلك تجد إن إذا العنصر من الاثنين وقع تجد إن الاتحاد ده كله بينهار، والقوة المجتمعة دي تجدها كلها بتتلاشى ببساطة جدا عند انهيار واحدة من الاثنين، عنصر من الاثنين. إنما ربنا سبحانه وتعالى جعل لك حاجة تقدر تعتصم بيها وخالية من الآفات اللي في الاثنين دول. إيه هي؟ حبل الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا، كأنه وعد من الله سبحانه وتعالى. أنت مسكت بكتاب الله هتجد أخيك المسلم متمسك أيضا بكتاب الله، فهتجتمعوا من غير معاد ومن غير تدبير سابق ومن غير أهداف في النفوس. أنت مجتمع إرضاء لله سبحانه وتعالى، أنت جاي هنا لله سبحانه وتعالى، وهو جاي هنا متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، والثالث جاي هنا متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. ففجأة إذا كل واحد فيكم تمسك بكتاب الله هتلاقي نفسكم مجتمعين أوتوماتيك كده، من غير أي مجهود، من غير أي مجهود هتلاقي نفسك على طول مع أخوك وأخوك معك. وانتوا الثلاثة مع بعض، وانتوا الأربعة، وانتوا الخمسة، وانتوا العشرة، الأمة كلها مجتمعة على بعضها، لأن كل واحد لوحده متمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، متمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. فدي مسألة تسهل جدا مسألة الاتحاد، يعني مسألة سهل جدا جدا ان الناس تتحد بدون اي مجهود، من غير ما يتصلوا ببعض، ومن غير ما يكلموا بعض، ومن غير ما يتفقوا على مواعيد، ومن غير ما يتفقوا على غنائم، ومن غير ما يتفقوا على تهديدات، من غير ما يتفقوا على اي حاجة. مجرد التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى يرضي الله عز وجل اولا، ثم يهبك اعانة من الله سبحانه وتعالى وحفظ، ثم ييسر لك اتحاد ولقاء وتآلف وتجمع وتآخي المؤمنين بدون أي مجهود بمنتهى البساطة. فدي نعمة عظيمة جدا جدا، أعظم نعمة تجمع القلوب وتألف بين المؤمنين هو أن يجتمعوا لا على دنيا ولا على خوف، يعني لا خوف منفعة تفوت، ولا خوف تهديد، ولا على دنيا مصلحة هنا أو مصلحة هنا. إذا الشرطين دول مش موجودين وكل واحد فيهم قصد حبل الله وكتاب الله، لابد أن يتآلفوا ويجتمعوا حيث لا مفرق لهم. فدي إعانة عظيمة جدا، ودي حاجة مش موجودة في الأمم كلها، مستحيل تجدها في أي أمة من الأمم. ده أنا بقول لك حتى الصليبيين اللي هم المفروض كانوا بيتجهوا إلى المسلمين تحت دعوة الصليب، المفروض ده الظاهر، لكن في الواقع إن ما جابهمش إلا حاجة من اتنين، يا إما الطمع في الأرض والمغنم، يا إما التهديد، واحد من الاتنين دول اللي جابهم. لكن الظاهر إن اللي أتى بيهم هو إيه؟ هي الدعوة اللي هم حملوها في نفسهم، ده اللي بيظهروه للناس، لكن الحقيقة ما كانتش كده خالص. ولذلك انهارت الدعوة دي، انهارت الحملات دي كلها، كل الحملات دي انهارت. ليه؟ لأنها كانت يا إما من وراء خوف أو من وراء تهديد، من وراء تهديد أو من وراء طمع. لكن الاعتصام بحبل الله للمسلمين، جميع المسلمين إذا اعتصموا بحبل الله، ده اتحاد ليس بعده فرقة أبدا، مفيش حاجة تنال منه أبدا مهما كان. فدي إعانة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، وهو ده الحقيقة سر رهبة الأعداء من المسلمين، وهو سلاح ماضي في صراع المسلمين مع قوى الشر. سر رهبة الأعداء منكم إنه عارف إن اتحادكم ده وتآلفكم ده قوة لا تنازع. وليه هي قوة لا تنازع؟ لأنها مؤيدة بالله عز وجل. وليه هي مؤيدة بالله عز وجل؟ لأنهم ما اجتمعوش إلا لما كل واحد فيهم لوحده اعتصم بكتاب وحبل الله، هم عارفين كده كويس جدا. ولذلك مجرد ما يروا المسلمين متحدين تقع الرهبة في نفوسهم، ولا يجرؤون أبدا، لا يمكن على قتال المسلمين مجتمعين أبدا، لا يقاتلونكم جميعا أبدا، مستحيل، إلا بقى في قرى محصنة. لسه هنشرح حرب العصابات بقى اللي هم بيفكروا فيها، واللي هي طريقتهم للتفريق بين المسلمين. في قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا، تشعر ان ميل الكافرين من اهل الكتاب في القتال مع المسلمين الى حروب العصابات وحروب الازمنة المتقطعة الطويلة، والى القتال على جبهات مختلفة متعددة في وقت واحد او في اوقات مختلفة. ومش بس كده، وتلاقيهم دايما بيتعمدوا انهم يقصدوا الصراع او النزاع في كل ما اكتنفه الخفاء والتخفي. يعني ايه؟ ينزعك ويصرعك بالاشياء الخفية مش الظاهرة. زي ايه؟ زي اعمال التجسس مثلا، تلاقيه بارع جدا جدا في مسألة التجسس والجاسوسية. تلاقي اشهر الجواسيس في التاريخ كانوا من بني اسرائيل، تلاقي اكترهم تخفي وممارسة للافعال اللي معتمدة اساسا على دناءة النفوس، وعلى استخدام حتى الحقوق، ابسط الحقوق الآدمية الإنسانية للضغط على محاور القوة لدى المسلمين، تجدها فيهم. تجدهم يستخدموا أدوات اللي بيها يستميلون المنافقين من جوه الأمم اللي بيقتلوه. شوف والحاجات كلها خفية وفيها تحركات دنيئة، يعني مش معتمد على قوته قصادك او على المبدأ اللي هو عليه او على الحق اللي هو بيدافع عنه او على توفير الخير للخلق والناس اطلاقا، انما هو بيعتمد على الابواب الخلفية دايما، معتمد على استمالة المنافقين من الامم اللي بينافسها او الامم اللي بيصارعها او بينازعها، بالمال، بالتهديد، بالتطميع، يعني بوسائل دنيئة جدا. يعني برضو من أساليبهم بث الفتنة في نفوس المسلمين، يسعوا لبث الفتنة والشقاق بين المسلمين. دي الأبواب الخلفية اللي دايما هم يقصدوها، دي اللي هي بيشير إليها قول الله عز وجل في قرى محصنة أو من وراء جدر. الأبواب الخلفية حروب العصابات، الخفاء في النزاع، استخدام الدناءة والحقارة والضغط بقهر الإنسانيات، استخدام الأطفال، استخدام النساء والشيوخ، حرق البيوت، حرق الزروع، الحاجات اللي القلوب كلها يعني تتأثر وتنهار من مشاهدتها، هم بيستخدموها للضغط ولتفتيت حتة رقة القلوب والإنسانية اللي موجودة جوه الناس، علشان منها يعني تبدأ تظهر قوتهم. وأدنى الناس على أي حال هو اللي يوريك قوته من خلال سطوته على القيم الإنسانية. يعني لو واحد عايز يوريك انه قوي فراح قاتل طفل قدامك، اي قوة دي؟ صحيح انت ممكن يعني يحصل لك رهبة منه، لكن اي نوع من الرهبة، اي نوع من القوة دي، اي نوع من الجرأة والشجاعة دي، ادنى انواع ابراز القوة وابراز القدرة. واحد عايز يوريك انه قوي استحيا بعض النساء لتعذبهم، واحد عايز يوريك انه قوي فدمر بيوت آمنة، واحد عايز يوريك انه قوي يعني صلب شيخ ضرير مثلا مسكين. اي قوة دي؟ فلا تجد ابدا ده حرق شجر، حرق مزرعة، حرق ارض بتجود بالخير على الخلق وعلى الناس، يأكل منها الانسان كائنا من كان هذا الانسان، حتى لو منهم يأكل منها طير، يأكل منها بهيمة. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه لنا على أيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه من الصدقة وأنه من الأعمال والقربات الجليلة جدا إلى الله عز وجل. فوق كل ده تجد لهم محاولات لا تنقطع لجر المسلمين إلى ذلك النوع من قتالات الشوارع على الأسطح، من خلال بيوت الآمنين كما شرحنا، من خلال قرى الناس المساكين. وهم بيعملوا كده ليه؟ كل ده، كل الطريقة الخفية الدنيئة التي يعني تنال من القيم الإنسانية، يحاولوا يستخدموها ليه؟ قلنا قبل كده لأن الله عز وجل قد ألقى الرعب في قلوبهم بقوة واتحاد المسلمين، ولأنهم يعلمون أخلاق الإسلام وصحة قلوب أهل الإسلام وحرص المسلمين على عدم إيذاء لا الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا هدم القيم الإنسانية أبدا كائنا ما كانت، ومراعاة الزمن من الناس اللي هم المرضى يعني أصحاب الحاجات، عدم هدم البيوت أو حرق الأشجار أو إفساد الأرض. لا يمكن تجد المسلمين، هم يعلمون على المسلمين ذلك، فهم يعلموا أنه يصعب جدا على المسلم أنه يقاتل بحرية في هذه الأجواء. يعني لو هم نقلوا القتال والحرب والنزاع للميدان ده يعرفوا أن المسلمين ما يعرفوش يخوضوا في الأمور دي كويس. يعني المسلمين قلوبهم بتتأثر بسهولة بكده، يعني لو دخلوا يحاربوك وهم في قرى كلها نساء وأطفال وشيوخ وأراضي وزرع وكده، وكأنهم بيضطروك اضطرارا أنك تقتل الأطفال دي. في كلام لأئمة المسلمين وعلمائهم في المسائل دي، كلام شرعي يعبر عن الأوامر اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمره الله بها من أخلاق المسلمين في الحروب، وعظيم أخلاق المسلمين في الحروب وطبعا في غير الحروب طبعا. فهم يعلموا أن ده يصعب جدا على المسلمين أنهم يقتلوا بحرية ولا مبالاة اللي عندهم كده في مثل هذه الظروف التي يحيط بها من كل جانب حتمية سقوط كل ما نهى الإسلام عن سقوطه إلا في الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به. والحقيقة أن يترتب على ده كله أن أنت كمسلم يجب أنك تحذر من التخطيط ده، لأن هم وكأن ربنا بيقول لك أنهم بيخططوا تخطيط مبني على هذه القاعدة، يعني تخطيطهم في حياتهم تجاه المنازعين لهم مبني على هذه القواعد، فلازم أنك تحذر من هذا التخطيط. يبقى أنت عارف الأول أنهم بيخططوا بهذه الكيفية، فيبقى أنت عامل حسابك لو خططوا كده وعملوا كده أنا هيكون في رد فعل إيه. فربما سعوا لذلك سنوات قبل الحرب المتوقعة، وربما لم تكن في تلك القرى أي مآرب اقتصادية لهم، حتى إن المسلم ليتعجب لماذا يقصدون تلك القرى. صحيح هيقصدوا تلك القرى دي وهي ما فيهاش منفعة اقتصادية لهم، لكن لو تأملت كويس هتلاقي إن هم عايزينها مخصوص عشان يستخدموها في الطرق الدنيئة اللي أنا كلمتك عنها في حروب العصابات التي يجيدونها ويتقنونها. وربما كان سلاحهم في احتلال هذه القرى إقناع الناس والجميع بأنهم يريدون لها خير. القرى دي ملهاش معنى اقتصادي ولا حاجة، هنحتلها ليه؟ احنا عايزين نضمها معنا كده عشان الخير اللي يعود علينا يعود عليه. دي طريق احد الوسائل اللي هم بيمهدوا بيها لما يريدون. وربما كان ذلك عن طريق من يحالفوهم او يعاونوهم، ممكن يعملوا كده عن طريق من يحالفوهم او يعاونوهم من المنافقين او المجرمين، سواء كان ده بالاعانة المادية او الفكرية، لانه ممكن جدا دايما كده. يعني احنا نذكر دايما ان كان ريتشارد قلب الاسد لما حب يدخل فلسطين ارض الشام عموما بيت المقدس، وقفت قدامه استعصت قدامه عكا، فلما استعصت عكا عليه الحقيقة حاصرها فترة طويلة جدا فلم يتمكن منها ابدا، اسوارها عالية ومقاتليها يعني ذوي بأس شديد. فلما أعيته الحيل اجتمع بقواده، فبعضهم قال له احنا عايزين نوصل للحاكم بتاعها او للقائد بتاعها، وفعلا قدروا يوصلوا ان هم يلتقوا بيه ويعملوا معاه لقاء كنوع من المسالمة. فلما جابوه قالوا له ان احنا يعني عكا بالنسبة لك ما هيش قضية كبيرة، خصوصا اذا عوضناك عنها ملك كبير جدا يقع لك بعدين. فطمعوه بذلك مقابل ان هو يفتح لهم اسوار عكا. فلما وافقهم على ذلك في اثناء الحرب فتح لهم الاسوار فعلا بخديعة وبخيانة، فتح لهم الاسوار. فلما دخلوها وتمكن ريتشارد من حكمها وجلس على عرشها، سمعوا جلبه وصخب، فقال ريتشارد ما هذا الصخب؟ فقالوا رجل يريد أن يلقاك، فقال إلي به. فلما جاءه قال من أنت؟ قال أنا فلان حاكم عكا. قال وما تريد؟ قال وعدتني أن أكون حاكما عليها إذا ما أنتم فتحتموه، وقد ساعدتكم في ذلك. تأمل ماذا قال له ريتشارد قلب الأسد، لأنه قائد كبير ويعلم يعني خفايا الحروب والقتال وهذه الوسائل الدنيئة وهو الذي استخدمها. فقال أنت خائن، لقد خنت بني جلدتك وبني دين، فهل إذا أنا أمنتك اليوم فهل تصدق معي؟ وأمر قواده أن يقتلوا. فدي أحد الطرق أنهم يستخدموا من يحالفوهم ومن ينافقوهم ومن يعاونوهم من المجرمين والمنافقين، ممن هم أعداء لهم، ممن يقاتلوهم من المسلمين أو من غير المسلمين، سواء بالإعانة المادية، يعني يوفر لهم إعانة مادية أو فكرية، يعاونوهم بالفكر أو إقناع الخلق بذلك، أو باحتلال واستيلاء هؤلاء الحلفاء لتلك القرى والجدر. ده ممكن جدا يحصل، يعني ده أمر ممكن. فيبقى في الحالة دي لو انت نظرت في الحالة دي هتجد ان تأمل كده، هتجد ان هم لا يتقنون، اليهود لا يتقنون الا الابواب الخلفية، وهم بارعون في ذلك لانهم يتفننوا فيه. سر تفننهم في ايه؟ ان ده الباب الوحيد اللي ممكن هم يبقى لهم قوة فيه. ليه؟ لانهم لا يرقبون في انسان الا ولا ذنب، يضربون بكل القيم الإنسانية عرض الحائط. هم لا يبالون بطفل يقتل أو مرأة تقتل أو شيخ يقتل أو أرض تحرق أو أرض تفسد إطلاقا، لا يبالون بذلك. لذلك الأبواب الخلفية بالنسبة لهم أثرها المدمرة لا تؤثر في قلوبهم ولا في نفوسهم أبدا بحال من الأحوال، لذلك هم يتقنون ويبرعون في هذا الأمر. أما الإنسان المؤمن المسلم الذي لا يرجو أبدا فسادا لأي أرض أو أي انتهاكا لأي قيم إنسانية لأي إنسان كائنا ما كان، حتى لأعدائه، هذا الإنسان لا يمكن قلبه أبدا ينسجم مع هذه الأبواب الخلفية، ولا يجيدها ولا يتقنها، لأنه يعني يتأفف منها ويحذر منها ولا يجد فيها خيرا أبدا، فهو لا يمارسها ولا يوافق عليها ولا يشارك فيها ولا حتى يعني يرغب في تأملها أو في دراسة مثل هذه الأبواب. الحقيقة احنا يعني هنقف هنا النهاردة عند هذا البيان الساطع الواضح من الله عز وجل للمؤمنين والمسلمين في التعرف على أعدائهم، حتى يكون ده نورا لهم في معاملاتهم مع الناس خلال مشوار الدعوة الطويل للإسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.